بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. هذه هي المحاضرة التاسعة من محاضرات العقيدة للمستوى الثاني، وفيها نتكلم عن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. أهل السنة مذهبهم في أسماء الله عز وجل وصفاته يتلخص في ثلاث نقاط: في الإثبات، وفي النفي، وفيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. فأما الإثبات فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير. وأما النفي فإنهم ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته مع إثبات كمال الضد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه فإنهم لا يثبتون لفظه ولا ينفونه ويستفصلون في معناه، فإن أريد به الحق قبلوه وإن أريد به الباطل ردوه، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهذا هو مجمل اعتقادهم رضي الله عنهم في الصفات. ما معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ هذه المصطلحات الأربعة مهمة جدا في سياق مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، ودونك شرحها. التحريف هو لغة التغيير، والصلاحا تغيير النص لفظا أو دلالة، ونعني بالدلالة يعني المعنى. وبها اتضح أن التحريف قسمان: تحريف للفظ النص بأن يزاد فيه أو ينقص منه أو تغيير حركته وقد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، وتحريف لمعنى النص وهو تحريف دلالة النص بأن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن تسلب دلالته الصحيحة ويقحم فيه معنى لا يدل عليه. هناك أمثلة. مثال التحريف اللفظ الذي تغير معه المعنى: تحريف اليهود لقوله وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فحرفوه وقالوا حمطة، فزادوا هذه النون، فهذه النون حرفت النص لفظا ومعنى ويسميها العلماء نون اليهود. ومثال آخر: تحريف الجهمية لقوله تعالى ثم استوى على العرش، فحرفوه إلى قولهم استولى، فزادوا فيه اللام، وبها يكون قد تغير النص لفظا ومعنى ويسميها العلماء لام الجهمية. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي العرش زائدتان. ومثال آخر في قوله وكلم الله موسى تكليما، فحرفه بعضهم بنصب لفظ الجلالة الاسم الأحسن وكلم الله موسى تكليما، وذلك حتى ينفى صفة الكلام عن الله، ينفى صفة الكلام عن الله. ولما جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء المقرئ المعروف وطرح عليه قراءة هذه الآية كذلك أي بنصب لفظ الجلالة، قال له: هب أنني وافقتك، فكيف تفعل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسقط في يديه وبهت ذلكم المعتزلي. وأما مثال تحريف اللفظ الذي لم يتغير معه المعنى فكنصب لفظ الحمد في قوله تعالى الحمد لله. وأما مثال تعريف التحريف المعنى كتحريف الأشاعرة والمعتزلة والجهمية لصفات الله جل وعلا مثل قولهم المراد باليدين النعمة أو القدرة، والمراد بالنزول إلى سماء الدنيا نزول الملك أو الأمراء أو الرحمة ونحو ذلك. والتحريف حرام وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر. المصطلح الثاني التعطيل، هو لغة الإخلاء والتفريغ، ومنه قول تعالى وبئر معطلة أي لا وارد لها لحلول العذاب بأهلها، ومنه قول العرب جيد معطل أي خالية من الحلي. والصلاحا إخلاء الله تعالى عن أسماء وصفات إخلاء كليا أو جزئيا، وبه اتضح أن التعطيل قسمان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، فإنهم عطلوا الله تعالى عن أسماء وصفاته كلها. وتعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، فإن المعتزلة عطلوا الله تعالى عن كل صفاته فقط، أما الأشاعرة فعطلوا عما سوى الصفات السبع. وقد أثبت الفريقان أي المعتزلة والأشاعرة الأسماء،